الحمد لله. الحمد لله. الشيخ في امرأة تقول بعد السلام عليكم، أنا امرأة أبلغ من العمر 20 سنة، لي زوج تارك صلاة ويشرب على الخمر، وليس عندنا ما يدل على أنه سوف يتراجع عن غيره، وليس لي أولاد منه، علما بأن أخي طالب علم متدين يؤكد لي أنه إن تم الطلاق سيزوجني بعد انتهاء العدة من رجل متدين إن شاء الله، وأنا أخاف إن طلقت منه أن ينحرف زيادة عن انحرافه، فهل آثم إن أصررت على الطلاق منه علما بأن أخي يشجعني على الطلاق؟ جوابي على هذا السؤال أنه لا إثم عليها أولا، وثانيا يجب عليها أن تتخلص منه بطريقة شرعية، لأنه لا يجوز لامرأة مؤمنة مسلمة أن تظل في عصمة زوج فاسق. نعم نعم. أنت ما متعرفي تحكي ولذلك ما أستطيع جاوبك على سؤالك، بسألك سؤال ما بتجاوبيني عليه، فمعذرة.